السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يمدحوا في رسالته ولم يمدحوا في نبوته وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتنافس سويا لأن نصل ببيوتنا وأنفسنا ومجتمعاتنا إلى أن نتخلق بمكارم الأخلاق. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحفز أصحابه إلى ذلك، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ أكثرنا صلاة، أكثرنا صيام، أكثرنا مالا، أكثرنا وجاهة؟ لا، الصلاة عماد الدين وركن أصيل من أركانها يجب عليك أن تؤدي، لكن هناك شيء أعظم من ذلك. قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، الطيب اللين الصادق الأمين المهذب المؤدب الذي لا يكذب الذي لا يتكلم في أعراض الناس الذي لا يخوض في أعراض المسلمين الذي لا يلمس هذا ولا يهمس هذه ولا يقع فيما لا يرضي الله. هذا هو الذي يريده صلى الله عليه وآله وسلم، بل رفع الأمر إلى ما هو أعلى من ذلك، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد، لأن بعض الناس قد يقصر في الصلاة وقد يقصر في الصيام، يصلي المكتوبة، لا أقول يقصر أنه يترك الصلاة، لا، يصلي المكتوبة ويتساهل في النوافل، فأراد النبي أن يرشدنا إلى عمل يجبر كسرنا ويغفر الله به ذنوبنا وترفع به في الجنان درجاتنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لترفع درجته في الجنة بحسن خلقه، وفي رواية: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم النهار قائم الليل، لكن هذا صاحب اللسان العذب، صاحب الكلمات الطيبة، هذا الذي يحسن أخلاقه، هذا يتساوى عند الله تبارك وتعالى مع صائم الليل قائم النهار. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بفرائض الإسلام ليس الهدف أن تقيم الفريضة في ذاتها، وإنما فتعالوا بنا بعدما تعطر الأنفاس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعالوا بنا لنعيش مع فرائض الإسلام. انظر إلى الصلاة مثلا، الصلاة هي عماد الدين وركن أصيل في ديننا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع نفر من أصحابه في مسجده، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مسجد سيدنا رسول الله، اللهم آمين يا رب العالمين. يجلس النبي بين أصحابه، فإذا برجل من الصحابة يدخل إلى المسجد فيتوضأ ويقبل فيصلي ركعتين، ثم يقبل فيجلس بين يدي سيدنا رسول الله، فإذا بالنبي ينظر إليه ويقول: يا فلان ارجع فصلي فإنك لم تصل. فيذهب الرجل ثم يعود يصلي ثم يأتي، فيقول له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال النبي: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير ذلك. أنا أسألك، لماذا رد النبي صلاة هذا الرجل؟ لماذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ هل هذا الرجل كان يسجد قبل أن يركع؟ أو كان لا يقرأ بالفاتحة؟ أو كان لا يقول أذكار الصلاة؟ لا، كان يصلي صلاة كصلاتنا، لكن الصلاة فقدت ركن الأدب مع الله، فقدت الصلاة ركن الأدب مع الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الذي فقد هذا الرجل من صلاته ركن الادب مع الله. بل اذا اتيت وانت في الطريق الى الصلاه عليك ان تتحلى بمكارم الاخلاق، ان تتحلى بالادب مع الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اذا اتيتم الى الصلاه فاتوها وانتم تمشون، ولا تاتوها وانتم تسعون، وعليكم بالسكينه. اذا توضات والامام قد اقيم للصلاه وسيرفع الامام، بعض الناس يجري حتى يدرك هذه الركعه ثم يركع ويظل صدره ينهج، فلا يستشعر حلاوه قوله سبحان ربي العظيم. لو استشعرتها لاطمأن قلبك وارتاحت نفسك وسكن فؤادك، ولخرجت من الصلاة بقلب غير الذي دخلت فيه. لكنك تصلي في عجالة ولا تستشعر هذا الأدب مع الله رب العالمين، فتخرج من الصلاة وكأنك ما صليت. لكن ركن الأدب: فعليكم بالسكينة، عليكم بالأدب مع الله. بل انظر إلى فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صادق، إني صادق، لا أتكلم بالكلام السيء، ولا أصفق، ولا أرفع صوتي، ولا أتكلم بالكلام البذيء، حتى لدرجة أن لو أحد من الناس رفع يده علي فأنا لا أرفع يده إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين، إني صائم. وأخلاق الصائمين أن يكونوا على قدر من الأدب والصبر على الغير، أن يقدم غيره. أنا أصبر على الجوع والعطش فأنا أصبر على إيذاء غيري. هكذا ينبغي أن نتعلم. كذلك في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بين يديه امرأة، قالوا: يا رسول الله، فلانة تكثر من صلاتها وقوامة قوامة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها بس. فقط يا رسول الله، هذه تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي: هي في النار، عاذني الله وإياك من هؤلاء. ثم ذكر بين يديه امرأة صالحة تؤدي الفرائض وتصوم رمضان ولا تكثر من النوافل، غير أنها يا رسول الله لا تؤذي جيرانها بلسانها. امرأة تحفظ لسانها، لا تتكلم بالغيبة والنميمة، لا تكذب، لا تقع في أعراض الناس. قال: هي في الجنة. فالركن الأصيل من العبادات أو الوجه الصحيح من العبادات أن العبادات تحسنك أو تحسن من أخلاقك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تهذبك حتى إذا خرجت من المسجد تكون لينا. ربنا منع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت له. فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت حرا غليظ القلب، شديدا بذيء اللسان، سيئ الاخلاق، لانفضوا من حولك. فالذي جعل الصحابه يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتحلى بمكارم الاخلاق. بل ان اول خلق تخلى وهو أكثر الأخلاق التي افتقدناها في زماننا إلا من رحم ربنا وعصمه. ترى كثيرا من الناس يكذبون في مواعيدهم، يكذبون في عهودهم وعقودهم، يكذبون في إيمانهم على ربهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم نؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنت تدعي الخوف من الله وأنت تأكل أموال الناس، فهذا كذب على الله. ومنا من يكذب على رسول الله في محبته، ومنا من يكذب على كذا أو على كذا، أحدث في ذلك ولا حرج. لكن الصدق ما أحوجنا أن نعود إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى في مكة قبل بعثته بماذا؟ بالصادق الأمين. ليس بالأمين الصادق، لا، الصدق أولا. لأنه لو كان النبي يكذب ثم قال إني رسول الله إليكم لقالوا تعالى أنت كذاب، لن نؤمن لك ولن نصدق لك. لكن لما كان صلى الله عليه وسلم صادقا قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. حينما صعد النبي على جبل الصفا وقال يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فهد، يا بني كذا، يا بني كذا، لو أني أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى، لو أني أخبرتكم أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا. بل إن من العجيب هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان يحدث بهذا الحديث بعد إسلامه، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله بالصادق الأمين. الله أكبر، إنه يدعى فينا بالصادق الأمين. فقال هرقل والله إنه لنبي، فما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا نبي، هذا رجل صادق، ولو كنت تحت قدميه لغسلتهما بالماء. الله أكبر. فخرج أبو سفيان وهو يقول لا الصدق هو أساس المعاملات بيني وبينك. لو أنا رأيتك صادقاً وأنت رأيتني صادقاً انتهت القضية. ربنا في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، قال الإمام الطبري عليه رحمة الله، وقد أجمع المفسرون على أن العقود هي العهود. رجل يقول لصاحبه: سأتيك الساعة الواحدة ظهرا. فتمر الثانية والثالثة والخامسة عصرا وهو ما أتى. كذب في أمور سهلة ويظن الناس أن الأمر هين. لا، الصدق درجات أيها الأحباب. أولا عليك بالصدق مع الله رب العالمين، أن تتعلى بالأخلاق مع الله، أن تكون صادقا في وعدك وعهدك مع الله. أخذ ربنا العهد علينا ونحن في ظهر أبينا آدم: ألست بربكم؟ فقلنا. فلماذا نشرك مع الله؟ ولماذا نحلف بغير الله؟ ولماذا نستعين من بشر في قضاء حوائجنا ونسأل الناس ولا نسأل الله؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نقسم الشكوى لكل أحد إلا الله. تجد الرجل يجلس مع صاحبه يشتكي من الحال وضيق المعيشة، ويشتكي من الأرزاق، يشتكي من الزوجة، ولو قال فرج الله همه ونفذ الله كربه وقضى الله حاجته. لكننا نقسم الشكوى للناس ولا نقسم الشكوى الى الله رب العالمين. كن صادقا مع الله، كن صادقا مع الله وانت تصلي بين يديه وقلبك منكسر بين يديه. لكننا نقام في الصف ونقوم بين يدي الله في الصلاه وقلوبنا معلقه بغير الله. منا من تعلق قلبه بماله او بتجارته وانصرفنا عن السماء. سئل الإمام الشافعي: يا إمام، كيف خشوعك في الصلاة؟ كيف وقوفك بين يدي الله رب العالمين في صلاتك؟ قال: إذا قمت بين يدي الله في الصلاة قسمت الدنيا نصفين وجعلتهما خلف ظهري، فإذا قلت الله أكبر ألقيت بالدنيا خلف ظهري وأقبلت بقلبي على الله. أقبلت بقلبي على الله. فهل أنت ذلك؟ هل أنت كذلك تقبل بقلبك على الله رب العالمين؟ أم أننا نكذب على الله حتى في صلاتنا؟ ندعو الله في ركوعنا وسجودنا والقلب غافل. ولو سألت أي إنسان بعد الصلاة: بماذا دعوت الله في صلاتك؟ اذكر لي دعوة. سيظل ذلك: لا أدري والله، نسيت. لو سألت أي إنسان ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب أو العشاء، أنت كنت تسمع ماذا قرأ الإمام بسورة ماذا؟ والله نسيت يا شيخ. لماذا؟ لأنك لم تنشغل بالله، لم تنشغل بالصلاة. انشغلت بكل شيء إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك أن تعيد الصدق مع الله وأن تعيد الصدق مع ثم تدعوه يقول: والله أنا أحب سيدنا رسول الله، أنا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من فسفاهة وغرار. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة وبلاء. إذا كنت تحب النبي فتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قابلك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال لك يا فلان هل أنت على استعداد خارجي بمظهرك وداخلي بقلبك أن تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا رسول الله، ما أحوجنا إلى الصدق مرة ثانية، أن نصدق مع الله في أخلاقنا، وأن نصدق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعنا لمنهجه واقتفائنا لأدبه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الختام يكون الصدق مع الناس، لأنك حينما تتحدث عن الصدق يظن الناس أن الصدق يقصد به الصدق في القول واللسان. لا، الصدق في اللسان نحتاجه. الرجل الذي يذهب إلى خطبة فتاة فيقول عن ولدي: ولدي هذا صالح مصلح حافظ للقرآن، هو كأبي بكر رضي الله عنه. فإذا ما تزوجت منه الفتاة وجدت أنها تزوجت بأبي لهب وبأبي جهل. ما رأت أبا بكر لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله فيها، وكل يوم في هذه المشاكل وفي مثل والمحاكم تشهد على ذلك بحالات الطلاق التي فيها في أول شهور من الزواج. سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أخوه أخ له أن يخطب فتاة فقال: تعال معي يا أخي أتشرف بك، أنت مؤذن رسول الله، تعال بي، تعال معي لنخطب ابنة فلان. فذهب معه بلال رضي الله عنه، فلما جلس لقد علمتم ما كنا عليه، كنا عبدين نخدم عند الناس. حاجة لا تخبر، معروف أن بلال حبشي كان عبد عند أحد الناس في مكة، ثم اعتقه أبو بكر واشتراه بحر مال. فبلال رضي الله عنه لا ينكر ولا ينسى ماضيه، لأن كثيرا من الناس بعدما يوسع الله عليه تقول له: يا لقد ورثته كافرا عن كافر. لكن بلال تواضع، تخلق باخلاق الكرام وباخلاق الصالحين. قال: لقد علمتم ما كنا عليه، كنا عبدين نخدم عند الناس، ثم اكرمنا الله بالاسلام واكرمنا بالاذان بين يدي رسول الله. وان اخي هذا يريد ان يخطب ابنتكم فان شئتم فزوجوه، والا أن أرفع عنكم الحرج. فقال أهلها: والله إنا لنزوجوه. خلاص أنت صادق معنا، إنا لنزوجوه. فلما خرج بلال وخرج معه أخوه، فإذا بأخيه ينظر إليه يقول: يا بلال لم ذكرت ذلك؟ لم ذكرت ذلك؟ كان فيك أن تبدأ من عند أذان رسول الله، يعني تجيب وتتكلم وتتحدث عن المفاهيم وإن الصدق هو الذي زوجك. إن الصدق هو الذي زوجك. لو كذبت وأنا الذي أفعل وأنا سأشتري وأنا، وبعد ذلك يتضح أنك كذاب، فأنت بذلك خاسر. لذلك الصدق ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نعيش به وأن نصاحب أهله وأن نسير مع أهله وأن نأكل مع الصادقين. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يكن كونوا من في قراءة عبد الله بن عباس كونوا من الصادقين، لكنها ليست بقراءة وإنما هي قراءة صلى الله عليه وسلم قال فكثرت ماله وبعد عام نزل الصدقات من الأغنياء. فأرسل رجلين إلى ثعلبة الذي يتاجر في الأغنام، وإلى رجل من بني سلم من بني سليم كان يتاجر في الإبل، فقال خذوا هذا الكتاب واذهبوا إلى ثعلبة وهذا وإلى هذا الرجل السلمي فأتوني بزكاة أموالكم. فذهب إلى ثعلبة وقال يا ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك خذ هذا الكتاب، فقرأ فإذا فيه أجل الزكاة، فقال زكاة أي زكاة؟ والله إن هذه لجزية وإن هذا مخطي الجزية أي التي تدفع رغما عن أنفنا. ثم قال أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى فلان السلمي. قال اذهبوا إليه ثم عودوا، يعني أتشاور مع نفسي. فذهبوا إلى صاحبنا السلمي فما أن سمع، انظر إلى الصادق وإلى الكاذب، فما أن سمع بقدومهم عليه حتى دخل إلى ابنه فالق نظر أفضل ابنه وخيار ابنه أفضلها وأسمنها وأقواها، فأخذها وأحضرها حتى إذا قدم أصحاب النبي قال هذه زكاة مال. فإذا بالصحب الكريم يقولون لا يا عبد الله، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ كرائم الأموال، هذا أكرم مالك وأفضل مالك وأثمن ابنك، لا سنأخذ أي ابن عادية. قال لا، هي لله، أنا أخرجتها لله، هذا صادق مع الله كابن آدم الأول الذي تصدق، فتصدق بكبش أقرى أملع ثمين، وأما أخوه فتصدق بحزمة من الشعير فوجد فيها شيئا صالحا ففركه وأكله، وكانت هذه الحزمة كلها فاسدة يأبى الحيوان أن يأكلها، فتصدق بأخبة ما عنده، والثاني أن تصدق بأفضل ما عنده فقبل الله صدقته ورد صدقة هذا. فقال صاحبنا هذا هي لله خذوها، فاستقوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق مروا على ثعلبة، يا ثعلبة زكاة المال، قال والله إنها لجزية ولا أدفع شيء من هذا أبدا، هذا تعبي، هذا عرقي، هذا مالي، كقارون إنما أوتيته على علم عندي، ظن أن هذا بمجهوده وبذله وتعبه، فغيرك قد تعب أكثر منك ولم يرزق مثلك، فإن الرزق هذا بيد الله، ربما تتعب ولا ترزق، وربما يأتيك الرزق سهلا ميسورا، كل بفضل الله، وكل على قدر ما يسر الله له، لكن عليك أن تعمل وأن تخرج زكاة مالك. فعاد الصحابة فرأى النبي إبلا ولم يرى النبي غنما، فقال النبي ويحك يا ثعلبة، ويحك لقد خسرت كثيرا، ويحك يا ثعلبة. فلما أتى القصة عليه القصة فإذا بالقرآن ينزل من عند الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، انظر إلى يوم يلقونه بعد، إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، إلى يوم يلقونه. نعم، لما نزلت الآيات سمعها قريب لثعلبة فذهب يجري ويسرع، يا ثعلبة ادرك نفسك، الحق نفسك، ادرك، فقد نزل فيك قرآن كذا وكذا وإنك منافق. فجمع زكاة ماله وسارها إلى رسول الله، وشاء يبكي بكاء شديدا بين يدي النبي، يا رسول الله اقبل مني زكاة، اقبل صدقتي. قال لا، أمرني الله ألا أقبل منك شيئا، ألا أقبل منك شيئا. فجعل يحفر على رأسه التراب، يا ويلك بكذبك، لما كذب مع الله ختم على قلبه بالنفاق إلى يوم يلقونه. فلما مات النبي بعد أعوام جاء بزكاة ماله إلى أبي بكر، يا أبا بكر خذ مني الصدقة، خذ مني الزكاة، قال لا، لم يقبلها الله ولم يقبلها رسول الله ولا يقبلها. أبو بكر فردها عليه. فلما مات أبو بكر أتى عمر: يا أمير المؤمنين، اقبل مني زكاتي وصدقتي. قال عمر: ردها ربنا وردها وردها رسول الله وردها أبو بكر. ثم يقبلها عمر: لا والله، فردها عليه. ثم مات عمر وأتى عثمان من بعده، والحديث في الصحيح في صحيح الإمام البخاري. ثم أتى عثمان: يا أمير المؤمنين، اقبل مني زكاتي. قال: لقد ردها عليك الله، وردها رسول الله، وردها أبو بكر وعمر، أيقبلها منك عثمان؟ لا والله، لا يكون أبدا. ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عن عثمان، مات في خلافته بهذه الآيات: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإياك والكذب، عليكم بالصدق.